ما هو مدى تعدد اللغوي على الإنترنت؟ ليس الإنترنت حاليا وللأسف ليس في وقت قريب المنظور متعدد اللغات مثل ما نحن في الحياة الواقعية. إننا نحاول فهم سبب ذلك من خلال النظر إلى بعض الأرقام والخبرات لأشخاص من جميع أنحاء العالم. إننا نقدم لكم هذا ملخصا وتحليلا موجزا لمدى ثراء وعمق العمل الذي قام به مساهمون من جميع أنحاء العالم. لذا يرجى الاطلاع على مقالاتهم لمزيد من التفاصيل والإلهام. ننظر أولا إلى السياقات التي يستخدم فيها الأشخاص الإنترنت بلغات مختلفة في كافة أنحاء العالم. إننا ننظر في الطرق التي يتم أو لا يتم بها توزيع المعلومات والمعرفة عبر لغات ومناطق جغرافية مختلفة. ثم ننظر عن كثب إلى المنصات والتطبيقات الرئيسية التي نستخدمها لإنشاء المحتوى والتواصل ومشاركة المعلومات عبر الإنترنت، وعدد اللغات التي يدعمها كل منها. إننا ننظر بالتفصيل إلى خرائط جوجل وويكيبيديا كمساحتين متعددتي اللغات للمحتوى نستخدمه جميعا في كل يوم، وكيف يعملان عبر لغات مختلفة. وخلال ذلك نشارك القصص والخبرات من الأشخاص الذين تتاح لهم المعرفة عبر الإنترنت ويساهمون فيها بلغاتهم الخاصة. لقد تعلمنا أن معظم مساهمين أنفسهم بحاجة إلى التبديل من لغتهم الأولى إلى التي يختارونها إلى لغة أخرى من أجل الوصول والمساهمة في القضايا ذات الأهمية بالنسبة لهم. التفاوت الجغرافي في المعرفة الرقمية. تقول أنا لونسو أن اللغات ذات التقاليد الشفوية لا تناسب الويب كما هو متاح لدينا اليوم. يبدو لنا أن هذه المنصات بشكل عام تكرس الفكرة الاستعمارية بأن هناك لغات ذات قيمة أكبر وقدرة أكبر على التواصل من غيرها، وهي وجهة نظر ضارة للغات الأقليات مثل المابوزيغون. نحن نعلم أن التقديرات الحالية تشير إلى أن أكثر من 60% من العالم متصل رقمياً، معظمنا عبر هواتفنا وأجهزتنا المحمولة. من بين جميع المتصلين بالإنترنت يعيش 3/4 في جنوب الكرة الأرضية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وجزر المحيط الهادي. ولكن ما مدى أهمية وإنصاف هذه الإتاحة؟ هل نحن قادرون على إنشاء وإنتاج معرفة علنية عبر الإنترنت بنفس القدر الذي نستهلكها به؟ في استطلاع مارتن ومارك لسكان العالم مقارنة بعدد مستخدمي الإنترنت، نجد أن بعض السكان يمكنهم الوصول إلى الإنترنت بشكل أكثر جدوى من غيرهم، بما في ذلك المساحات الرقمية المعروفة جدا. على سبيل المثال، رغم أن معظمنا من المتصلين بالإنترنت من جنوب الكرة الأرضية، فإننا غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت كمبدعين ومنتجين للمعرفة، وإنما كمستهلكين فقط، حيث معظم عمليات التحرير في ويكيبيديا ومعظم الحسابات على الجيت هاب وهو مستودع الكود وأكبر عدد من مستخدمي التول وهو متصفح آمن هم من أوروبا أو أمريكا الشمالية. ماذا يعني هذا الوصول غير المتكافئ للغات؟ هل نحن جميعا قادرون على الوصول إلى الإنترنت بلغاتنا الخاصة؟ هل نحن قادرون على إنشاء محتوى ومعلومات بلغاتنا الخاصة؟ كما توضح لنا توقعات أخرى، فإن أكثر من 75% ممن يتصلون بالإنترنت يفعلون ذلك ب10 لغات فقط، ومعظم هذه اللغات لها تاريخ استعماري أوروبي كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والإسبانية كغير ذلك، أو سائدة في مناطق معينة حيث تناظر اللغات الأخرى كي تبقى ذات أهمية كاللغة الصينية والعربية والروسية إلى غير ذلك. في عام 2020 قدر أن 25.9% من جميع مستخدمي الإنترنت دخلوا إلى الإنترنت باللغة الإنجليزية، بينما دخل 19.4% منهم إلى الإنترنت باللغة الصينية. الصين هي الدولة التي يوجد بها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن ما نطلق عليه الصينية ليس لغة واحدة، ولكنه عائلة من العديد من اللغات المختلفة. من المثير للاهتمام أن لغات الإنترنت حالياً قد تكون في الأغلب أوروبية الأصل، لكن أوروبا لديها أقل عدد من اللغات في العالم مقارنة بكل القارات الأخرى. من بين أكثر من 7000 لغة في العالم، يأتي أكثر من 4000 منها من آسيا وإفريقيا، أكثر من 2000 لغة لكل منهما. وفي جزر المحيط الهادي والأمريكتين نجد أكثر من 1000 لغة في كل منهما، كما أن بابو غينيا الجديدة وأندونيسيا هما البلدان التي بها أكبر عدد من اللغات، حيث يوجد أكثر من 800 لغة في بابو غينيا الجديدة وما يزيد عن 700 لغة في أندونيسيا. تأتي العديد من لغات جنوب آسيا كالهندية والبنغالية والأردية على رأس قائمة أعلى 10 لغات في العالم من حيث عدد الأشخاص الذين يتحدثون بها كلغة أولى أو لغة الأم، ومع ذلك لا يتمكن الأفراد من جنوب آسيا استخدامها على الإنترنت. وبالطبع كما تعلمنا من إيشان ولغته الأولى هي البنغالية، حتى لو كان بإمكانك الوصول إلى المعرفة الرقمية بلغتك التي اخترتها، إلا أن نوع المعلومات التي تبحث عنها قد تكون غير متوفرة، وهي في حالة إيشان المحتوى المتعلق بالإعاقة والحقوق الجنسية. يتشابه الأمر مع الوضع في جنوب شرق آسيا الذي يحتوي على بعض من أعلى معدلات استخدام الإنترنت في العالم وبعض أعلى تنوع في اللغات. يواجه باسكا نفس المشكلات تماما مع المحتوى المتعلق بالحقوق الجنسية في اللغة الأندونيسية مثل ما وجد إيشان في اللغة البنغالية. كذلك نعلم أن 4000 لغة من بين أكثر من 7000 لغة في العالم تستخدم الكتابة أو النصوص المكتوبة، ومع ذلك فإن معظم هذه النصوص لم يتم تطويرها من قبل متحدثي اللغات أنفسهم، ولكن كجزء من العديد من عمليات الاستعمار في جميع أنحاء العالم، مجرد وجود نص لا يعني أنه مفهوم أو مستخدم على نطاق واسع. يتم نقل معظم اللغات في العالم في صيغة منطوقة أو بالإشارة وليس عن طريق الكتابة. حتى في حالة اللغات ذات الأشكال المكتوبة، كان النشر عادة ما يتم باللغات الاستعمارية الأوروبية وبدرجة أقل اللغات الأقلية السائدة. في عام 2010 قدرت جوجل إجمالي ما تم نشره بحوالي 130 مليون كتاب، ونسبة كبيرة منها كانت بحوالي 480 لغة. كما أن معظم المجلات الأكاديمية المعتمدة في العلوم أو العلوم الاجتماعية كتبت باللغة الإنجليزية. الكتاب الأكثر ترجمة في العالم هو الكتاب المقدس، ترجم إلى أكثر من 3000 لغة. والوثيقة الأكثر ترجمة في العالم هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ترجمت إلى أكثر من 500 لغة. لماذا نولي هذا الأمر أهمية؟ لأن تقنيات اللغة الرقمية تعتمد على المعالجة الآلية للمواد المنشورة بلغات مختلفة من أجل تحسين دعم اللغة والمحتوى. لذلك عندما يكون نشر النصوص في كافة أنحاء العالم منحازا تجاه لغات معينة ولا يمكن أن يشمل أي لغات غير مكتوبة، فإن ذلك يعمق التفاوتات اللغوية التي نشهدها. وبالطبع فإن اللغات غير القائمة على النص، تلك القائمة على الإشارة والصوت والإيماءات والحركة، مفقودة تماما من صناعة النشر، وبالتالي غائبة غالبا عن تقنيات اللغة الرقمية. على سبيل المثال تخبرنا أنه لم يتم تصميم الويب بحيث يستجيب لمستخدمي اللغات ذات التقليد الشفهي فقط. في ظل هيمنة اللغات المكتوبة على الإنترنت، يصعب العثور على محتوى باللغات ذات التقاليد الشفوية والمرئية. لا يمكننا بسهولة البحث عن الإيماءات والإشارات والسفارات على سبيل المثال. في مقابلتنا مع جويل وكادي، يحدثنا عن أول مجموعة من الرموز التعبيرية المصممة على أراضي أرينتي، وكيف أن الإيماءات الجسدية غالبا ما تكون مقرونة بالكلمة المنطوقة لإضفاء المعنى في أرانتي. تقول إمنا الشيء نفسه في حالة تونس واللغات المختلفة التي يتحدث بها شعبها. عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على اللغة، لا ينبغي أن نركز فقط على الكتابة، نحتاج إلى القيام بذلك في أشكال شفوية وإيماءات وإشارات وصفارات وما إلى ذلك، ولا يمكن تصوير ذلك بشكل كامل في الكتابة. توفر لنا التقنيات الرقمية مثل هذه الاحتمالات لتمثيل تعددية أشكال اللغة التي تعتمد على النص والصوت والإيماءات وغير ذلك. كما يمكنها مساعدتنا في الحفاظ وإعادة إحياء اللغات المعرضة للانقراض. أكثر من 40% من جميع اللغات في كل شهر تموت، ونفقد لغتين من لغات السكان الأصليين والمعرفة التي يعبران عنها. لماذا لا يتم تمثيل سياقات اللغة المختلفة هذه بشكل أفضل على الإنترنت؟ في مقالها تعرض لنا كلوديا 3 أبعاد لفهم العلاقة بين اللغات والتكنولوجيا: التوفر وسهولة الاستخدام وكيفية تطوير التكنولوجيا. مثل ما سوف نجد خلال هذا التقرير، فإن ما تسميه كلوديا لغات الأغلبية، وقد وجدنا أنها في الغالب لغات استعمارية أوروبية أو لغات سائدة إقليميا. لديها مجموعة كاملة من الوسائط والخدمات والواجهات والتطبيقات المتاحة، في حين أن اللغات الأخرى يتوفر لها ذلك بدرجة أقل بكثير، بما في ذلك من حيث البنية التحتية مثل لوحات المفاتيح أو الترجمة الآلية أو التعرف على الكلام المنطوق. كذلك تقضي شركات التكنولوجيا وقتا وموارد أكثر بكثير في إمكانية استخدام لغات الأغلبية هذه، لأن ذلك هو المجال الذي يجدون فيه أكبر قدر من الأرباح. أخيرا، وجدت كلوديا أن معظم تقنيات اللغة يتم تطويرها إما من خلال عمليات تتم من أعلى إلى أسفل مع القليل من التعاون مع المجتمعات اللغوية، أو أن الجهود القليلة التي تبذل في العمل مع تلك المجتمعات يتم تخطيطها وتنسيقها بشكل سيء. تمنحنا هذه المخاوف والتحديات المتعلقة بالسياق أيضا سبلا للمضي قدما نحو إنشاء إنترنت متعدد اللغات، سوف نعود لهذه الاحتمالات لاحقا. الدعم اللغوي، المنصات وتطبيقات الرسائل. يقول دونالد فلاويل مالينجا: عندما تكتب كلمة صباح الخير وقبل أن تنتهي من الكتابة يكون الهاتف أو الكمبيوتر قد اقترحها عليك. بالفعل، عندما أكتب نفس الكلمة باللغة الشندالية يجب أن أكتب الكلمة بأكملها، وهذا يستغرق الكثير من الوقت، وسيتم وضع خط تحتها لأن الكمبيوتر أو الهاتف لا يستطيعان التعرف على الكلمة. كما يقول أودا تشابريا: أن لوحات المفاتيح ذات الأحرف السنهالية أو التاميلية نادرة. قام آباؤنا بطباعة أحرف سنهالية شديدة الصغر وقصها وتسجيلها على مفاتيح بجانب الأحرف الإنجليزية الأصلية. على الرغم من تطوير العديد من الخطوط السنهالية، إلا أن أي منها لا يعمل مثل ما تعمل الخطوط الترميز الأحادي. وتقول كلوديا: إذا لم يتم توفير التطبيقات الشائعة وواجهات البرامج الرئيسية بلغة بريتون قريبا، فلن تتمكن من منافسة التطبيقات الفرنسية، وسوف تبدو اللغة حتما أقل جاذبية للأجيال الشابة. لقد تعمقنا أكثر من أجل فهم أسباب كون الإنترنت ليس متعدد اللغات حتى الآن مثله مثل العالم الذي نعيش فيه. بحثنا في نوع الدعم اللغوي، أي واجهات الاستخدام باللغات المختلفة التي توفرها لنا المنصات والتطبيقات الرقمية الرئيسية للتواصل وإنشاء ومشاركة المحتوى بلغاتنا. قام مارك ومارتن بتحليل الدعم اللغوي ل11 موقعاً إلكترونياً و12 تطبيقاً لنظام أندرويد و16 تطبيقاً لنظام أبل. لقد اختاروا المنصات المستخدمة على نطاق واسع والمتخصصة في جمع وتبادل المعرفة، خاصة تلك التي تسعى إلى أن يكون لها حضور عالمي وجمهور في جميع أنحاء العالم. كان عليهم أيضاً الاعتماد على البيانات المتاحة للعموم لتلك المنصات والتطبيقات والتركيز على واجهات النصوص المكتوبة والمحتوى بدلاً من الصوت. تم تجميع المنصات في 4 فئات واسعة مع إدراك كونها متداخلة. الفئة الأولى هي الوصول إلى المعرفة، المعرفة ومنصات المعلومات بما في ذلك محركات البحث كخرائط جوجل، محرك بحث جوجل، ويكيبيديا، ويوتيوب. ثانياً تعلم اللغة، منصات تعلم اللغة ذاتية التوجيه كدولينجو ومنصات التعليم كوريسرا ويوديستي ويوديمي. ثالثاً وسائل التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي العامة كالفيسبوك وانستغرام وسناب شات والتيك توك وتويتر. ورابعاً فئة المراسلة، المراسلة الخاصة والجماعية كالإيمو وكاكاو تولك واللاين واللاين لايت والميسنجر وكيو كيو والسيجنال وسكايب والتليجرام والفايبر وويتشات وواتساب وزوم. لقد وجدنا أن دعم اللغة النصية موزع بشكل غير متساوي بدرجة كبيرة عبر المنصات الرقمية المختلفة. حاليا تقدم منصات الويب الرئيسية مثل ويكيبيديا ومحرك بحث جوجل وفيسبوك القدر الأكبر من الدعم اللغوي. تدعم ويكيبيديا أكثر من 400 لغة بواجهة مستخدم أساسية، مع وجود ويكيبيديا في حوالي 300 لغة بما لا يقل عن 100 مقال. يدعم متصحف بحث جوجل 150 لغة، بينما يدعم فيسبوك ما بين 70 إلى 100 لغة. يقود سيجنال تطبيقات المراسلة بما يقرب من 70 لغة على أندرويد و50 على نظام أبل. من ناحية أخرى، تركز معظم المنصات دعمها اللغوي فقط على عدد محدود من اللغات واسعة الاستخدام، مما يترك غالبية اللغات بدون دعم. تطبيق المراسلة كيو كيو على سبيل المثال يدعم اللغة الصينية فقط. يشمل العدد القليل من اللغات التي يرجح أن تكون مدعومة من معظم المنصات التي شملها الاستطلاع كل من اللغات الأوروبية مثل الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية وبعض اللغات الآسيوية مثل الماندرين الصينية والإندونيسية واليابانية والكورية. هناك لغات كبرى مثل العربية والماليزية تحظى بدعم أقل، واللغات الأخرى التي يتحدث بها عشرات إلى مئات الملايين لا يتم تمثيلها بشكل جيد من حيث دعم الواجهة. ماذا يعني هذا النقص في الدعم اللغوي لمعظم الناس في جميع أنحاء العالم؟ في عام 2021 قدرنا عددهم بحوالي 7.9 مليار إنسان يعيشون على كوكبنا، يعيش معظمهم في آسيا حوالي 4.7 مليار وإفريقيا ما يقرب من 1.4 مليار، ومع ذلك فإن أغلب شعوب العالم لا تخدمها لغات الإنترنت. الأشخاص الذين يتحدثون لغات إفريقية الغالبية العظمى من اللغة الإفريقية غير مدعومة كلغة واجهة من قبل أي من المنصات التي شملها الاستطلاع، ونتيجة لذلك يحتاج أكثر من 90% من الأفارقة إلى التحول إلى لغة ثانية من أجل استخدام المنصة. بالنسبة للكثيرين قد يعني هذا لغة أوروبية استعمارية أو لغة أكثر انتشارا في منطقتهم. الأشخاص الذين يتحدثون لغات جنوب آسيا، ما يقرب من نصف المنصات التي شملها الاستطلاع في جنوب آسيا لا تقدم دعما للواجهة بأي لغة إقليمية، وحتى لغات جنوب آسيا الرئيسية مثل الهندية والبنغالية التي يتحدث بها مئات الملايين من الناس أقل حصولا على الدعم من اللغات الأخرى. الأشخاص الذين يتحدثون لغات جنوب شرق آسيا، بالمثل نجد أن دعم لغات جنوب شرق آسيا مختلط، بينما تحظى اللغات الإندونيسية والفيتنامية والتايلاندية بدعم جيد في المنصات التي قمنا باستطلاعها، إلا أن معظم اللغات الأخرى في جنوب شرق آسيا لا تدعمها معظم المنصات التي شملها استطلاعنا. يعزز من النتائج التي توصل إليها مارتن ومارك الواقع اليومي لأولئك الذين يعيشون في هذه المناطق من العالم. وجد دونالد من ملاوي على سبيل المثال أنه عندما سأل المتحدثين باللغة الشندالية وهي لغة من لغات البانتو المهددة بالانقراض عن كيفية تواصلهم عبر هواتفهم، ذكروا جميعا أن الأمر يستغرق الكثير من الوقت والجهد ليتواصلوا بلغتهم، حيث أن معظم هواتفهم مزودة بدعم لغوي باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو العربية ولا تتعرف على الشندالية. يضاف إلى هذه التحديات التكنولوجية بطبيعة الحال القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تحد من قدرة المتحدثين بالشندالية على شراء الهاتف الذكي أو خطط البيانات. حتى بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون اللغة الوطنية لمالاوي الشيشوا، فإن الافتقار إلى الدعم اللغوي يجعل الأمر صعبا. لماذا يجب أن أشتري هاتفا باهظ الثمن أو أضيع وقتي بالدخول على الإنترنت عندما تكون اللغة هي الإنجليزية التي لا أستطيع فهمها؟ في الواقع لوحظ نقص الدعم اللغوي لمعظم اللغات الإفريقية بشكل حاد في عام 2018 عندما تعرف تويتر على اللغة السواحلية لأول مرة، وهي لغة يتحدث بها أكثر من 50 إلى 150 مليون شخص في جميع أنحاء شرق إفريقيا وخارجها، إما كلغة أولى أو ثانية. حتى ذلك الحين كانت تتم الإشارة إلى اللغة السواحلية ومعظم اللغات الإفريقية الأخرى على اعتبار أنها أندونيسية على المنصة، كما أن التعرف على الكلمات السواحلية ودعم الترجمة إليها لم يكن هو الآخر بمبادرة من الشركة التقنية، بل كان نتيجة حملة قام بها مستخدم تويتر الناطقون باللغة السواحلية. ليس الوضع أفضل بكثير في أمريكا اللاتينية بالنسبة للغات السكان الأصليين التي ليس لها تاريخ استعماري. في مقابلة مع مشروع كيميلتوي الذي يعمل على لغة المابوزيجون التي تتحدث بها شعوب المابوتشي في الوقت الحالي في تشيلي والأرجنتين، أشاروا إلى أنه سيكون من الرائع أن نكون قادرين على النشر بلغة المابوزيجون على منصات مثل اليوتيوب أو الفيسبوك، ليس حتى فيما يتعلق بالواجهة التي يتم ترجمتها، ولكن من حيث القدرة على تمييز اللغة في القوائم المتوفرة على أنها لغة المابوزيجون. على سبيل المثال عند تحميل مقطع فيديو على اليوتيوب أو فيسبوك لا يمكنك إضافة نص بلغة المابوزيجون لأنه لا يظهر في قائمة اللغات المحددة مسبقا. لذلك إذا كنت تريد تحميل نصا بلغة المابوزيجون يجب عليك أن تقول أنه باللغة الإسبانية أو الإنجليزية. لم يقم مارتن ومارك بتحليل دعم اللغة على أجهزة معينة مثل الهواتف المحمولة، لكننا نعلم أن لوحات المفاتيح الرقمية هي واحدة من المساحات القليلة الهامة التي حقق فيها اللغويون والتقنيون أكبر قدر من التقدم. على سبيل المثال، تدعم لوحة الكيبورد، وهي لوحة مفاتيح الهواتف الذكية من جوجل، نظام تشغيل أندرويد أكثر من 900 لغة مختلفة، ويستند ذلك إلى مجهود هام من المجتمعات وعلماء اللغات المختلفة. ومع ذلك، لا يمكننا الوصول إلى لوحة مفاتيح هاتف ذكي بهذه الإمكانيات إلا من خلال توفير هاتف ذكي متطور نسبيا. في الوقت نفسه، تظهر تجربة أودا مع السنهالية، وهي لغة يتحدث بها أكثر من 20 مليون شخص في سريلانكا باعتبارها لغتهم الأولى أو الثانية. تظهر أنه لا يزال من الصعب إنشاء محتوى بلغة لا يمكن فهم نصها بسهولة من قبل بعض التقنيين العاملين في دعم اللغة، خاصة إذا كان الشكل مختلفا تماما عن الخط اللاتيني للغات أوروبا الغربية. تقول: تتعلق المشكلة الرئيسية في الترميز الأحادي للسنهالية بالترتيب الذي يجب إدخال الأحرف المختلفة به لإنشاء حرف. يتطلب هذا الترتيب اتباع الحروف الساكنة بعلامات التشكيل. هذا المنطق يتبع القواعد في اللغات الأوروبية على أساس النص اللاتيني، ومع ذلك في السنهالية أحيانا تسبق علامات التشكيل الحرف الساكن. الترميز الأحادي هو المعيار التكنولوجي لترميز النص الذي يتم التعبير عنه في نظام الكتابة أو البرنامج النصي للغة. يحتوي الإصدار رقم 13 على 143,859 حرفا لأكثر من 30 نظام كتابة قيد الاستخدام اليوم، حيث يمكن استخدام نفس نظام الكتابة لأكثر من لغة واحدة. على سبيل المثال، النص اللاتيني لمعظم لغات أوروبا الغربية، وخط الهان للغات اليابانية والصينية والكورية، والخط الديفناغري لمختلف لغات جنوب آسيا، كما أنه يحتوي على أحرف للنصوص التاريخية للغات لم تعد مستخدمة. يقرر تجمع الترميز الأحادي أيضا الرموز التعبيرية التي نستخدمها كل يوم من خلال واجهات مختلفة. يضيف استبيان مارتن ومارك حول الدعم اللغوي وتجارب المساهمين الآخرين من جميع أنحاء العالم مزيدا من التفاصيل إلى هذا الوصف الموجز للمحتوى المحدود والدعم الفني غير المتكافئ لمعظم اللغات على المنصات والتطبيقات في الوقت الحالي. قم بقراءتها. محتوى اللغة، الإتاحة والإنتاج. بشكل خاص، يصعب الوصول إلى المحتوى النسوي باللغات المحلية. تقول أودا تشيباريا من مؤسسة تنمية المرأة، هي مجموعة نسائية ريفية تعمل في قضايا حقوق المرأة منذ عام 1983، ولكن في عام 2019 فقط بدأنا مشاركة محتوى نسوي باللغة السنهالية حول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية عبر الانترنت. يقول باسكا دارماوان: لسوء الحظ، كان ولا يزال من الصعب جدا العثور على محتوى تعليمي وإيجابي للمثليين في لغة أو المثلية الجنسية على البهاسة الإندونيسية على الإنترنت. إذ بحثنا عن مجتمع الميم في جوجل، أكبر محرك بحث وأكثرها شيوعا، سوف نجد العديد من النتائج التي تحتوي على كلمة الانحراف أو الخطيئة أو مرض. ويقول إيشان تشاركابورتي: تتشكل المعلومات حول تقاطع الجنوس غير النمطية والإعاقة أو حتى غيابها المتوفر باللغة البنغالية على الإنترنت إلى حد كبير، وبالتالي تساهم أيضا في تشكيل رهاب المثلية والتمييز. لقد أردنا أن نفهم المحتوى على الإنترنت من خلال تحليل أي نسخة من العالم ومعرفة نجدها بمجرد اتصالنا بالإنترنت، ذلك أنه في نهاية الأمر يستخدم أكثر من 63% من جميع مواقع الويب اللغة الإنجليزية كلغة أساسية للمحتوى. في مقابلاتهم، يناقش المساهمون معنا مجموعات مختلفة من التحديات التاريخية والاجتماعية، السياسية والاقتصادية والتكنولوجية التي تواجه استخدام الإنترنت بلغاتهم. والأهم من ذلك أنهم جميعا يتعاملون مع تحديات البحث عن المحتوى الذي يعنيهم على الإنترنت بلغاتهم، وفي إنشاء محتوى مفيد لهم بهذه اللغات. بعبارة أخرى، لا يكفي أن نتمكن من الوصول إلى المعلومات والمعرفة التي تم إنشاؤها لنا بلغات أخرى من قبل أولئك الذين قد لا يفهمون سياقاتنا وخبراتنا، بل وقد يكونوا في أسوأ الأحوال معادين لها. نحن نحتاج إلى أن نكون قادرين على إنتاج معرفة ذات مغزى لأنفسنا ومجتمعاتنا، أو على الأقل أن نكون قادرين على دعم إنتاج وتوسيع هذا المحتوى بكل لغاتنا المختلفة. وينطبق هذا بشكل خاص على أولئك الذين لديهم مشكلات تتعلق بإمكانية الإتاحة، وأولئك الذين يعانون من أشكال متداخلة ومختلفة من التهميش والإقصاء. يصف لنا جويل في المقابلة حول مشروع الرموز التعبيرية بلغات الشعوب الأصلية أن الأمر بدأ بتغريدة غاضبة كتبها في سيارته، حيث توقف ببساطة إلى جانب الطريق في أحد الأيام وبدأ في وضع كلمات بالأرانتي إلى جانب الرموز التعبيرية لوصف معناها. يعقد من الزمن بعد ظهور الرموز التعبيرية لأول مرة على الإنترنت، قدمت الأمم الأولى أو الشعوب الأصلية التماسات دون جدوى لاستخدامها في التعبير عن لغاتهم الشفوية والمرئية مثل الأرانتي. كما ذكرنا سابقا، يتولى مجمع الترميز الأحادي البت في الطلبات العامة للرموز التعبيرية الجديدة، وقد تم رفض التماسات مثل الرموز التعبيرية لعالم السكان الأصليين الأسترالي بالنسبة لجويل وكادي وآخرين. أصبح مشروع الرموز التعبيرية بلغات الشعوب الأصلية بمثابة جهد عابر للأجيال لتجاوز هذه الأشكال المتعددة من التهميش المادي والافتراضي، وإنشاء المحتوى الخاص بهم بطريقة تعبر عن هويتهم ولغاتهم الأصلية. من المهم أن نتذكر أن لغات السكان الأصليين هي لغات أقلية في عالمنا اليوم بسبب تاريخ الإبادة الجماعية من خلال الاستعمار الذي دمرت فيه الأمم الأصلية وأصبحت أقليات بعد أن كانت شعوبها تمثل السكان الأساسيين لمنطقة أو أرض معينة. وتؤثر عمليات الاستعمار هذه أيضا على اللغات السائدة التي يتحدث بها الملايين في جميع أنحاء العالم. إيشان وهو أكاديمي مثلي ذو إعاقة بصرية، يمثل له الاتصال بالإنترنت في حد ذاته جهدا ضخما مليئا بالتحدي، ثم يكافح للعثور على المعلومات ذات الصلة باللغة البنغالية حول الإعاقة وحول المثلية، وأكثر من ذلك حول توقعات هذه القضايا. يؤدي هذا إلى ما يسميه التهميش ضمن التهميش. من ناحية هناك المواقف المعادية للمثليين وذوي القدرات الخاصة في المجتمع، ومن ناحية أخرى هناك رهاب المثلية المستبطنة أو التمييز ضد الأفراد. هذه الظروف المتشابكة مجتمعة تكرس آلية التهميش. يمكن وصف الموقع المجتمعي لفرد كوير ذي إعاقة بأنه التهميش داخل التهميش. وبعبارة أخرى، فإن العمليات الضرورية للدخول إلى الإنترنت والحصول على المعلومات حتى بلغة سائدة مثل البنغالية التي يتحدث بها حوالي 300 مليون شخص حول العالم غائبة عن الإنترنت. قرر مارتن ومارك التعمق في تحليل مدى ونوع المحتوى بلغات مختلفة على نوعين مختلفين من منصات المعلومات والمعرفة، وهما خرائط جوجل وويكيبيديا. خرائط جوجل: هل يمكننا الدخول إلى خرائط جوجل بكل لغاتنا المختلفة؟ هل اللغة التي نستخدمها تغير نسخة العالم التي نراها من خلال خرائط جوجل؟ للإجابة على هذه الأسئلة، جمع مارتن ومارك بيانات حول تغطية المحتوى العالمي لخرائط جوجل باللغات العشر أكثر استخداماً، وهي الإنجليزية، المندرين الصينية، الهندية، الإسبانية، الفرنسية، والعربية، والبنغالية، الروسية، والبرتغالية، والإندونيسية. لقد جمع عشرات الملايين من نتائج البحث الفردية بهذه اللغات، وقام عبرها بتحديد واستكشاف خرائط لحوالي 3 ملايين موقعاً فريداً، أماكن ومواقع جديدة. ليس من المستغرب أن تحتوي الخرائط على أكبر قدر من المحتوى عندما ندخل إلى خرائط جوجل باللغة الإنجليزية. تغطي خرائط جوجل باللغة الإنجليزية العالم كله، رغم أن المحتوى أكثر كثافة أي يحتوي على مزيد من المعلومات في شمال الكرة الأرضية مع التركيز على أوروبا وأمريكا الشمالية، كما أنها تغطي جنوب آسيا وأجزاء من جنوب شرق آسيا، وكذلك أجزاء كبيرة من أمريكا اللاتينية بشكل جيد نسبيا. لكن مقارنة بذلك، تحظى أجزاء كثيرة من إفريقيا بمحتوى قليل نسبيا. مقارنة بالخريطة الإنجليزية الوافية جدا نسبيا، نجد أن البنغالية وهي لغة إيشان الأولى تقع في الطرف الآخر تماما، حيث يقتصر تغطيتها في الغالب على جنوب آسيا خاصة الهند وبنغلاديش، ولا تشمل خرائط جوجل سوى محتوى ضئيل أو معدوم للمتحدثين بالبنغالية في معظم أنحاء العالم، من أجل اكتشاف محتوى إضافي والتصفح في أماكن خارج الهند وبنغلاديش، يحتاج المتحدثون بالبنغالية إلى التحول إلى لغة ثانية مثل الإنجليزية. ينطبق هذا أيضا على خرائط جوجل باللغة الهندية، ثالث أكبر اللغات استخداما في العالم بعد الإنجليزية ولغة الماندارين الصينية. تجدون المزيد عن خرائط جوجل بلغات مختلفة في مقال مارتن ومارك التفصيلي. ويكيبيديا، كما أظهر لنا بحث المنصات لمارتن ومارك، تأتي ويكيبيديا في طليعة دعم اللغة على الإنترنت، حيث ترجمت واجهة المستخدم الخاصة بها إلى عدد من اللغات يفوق أي من المنصات التجارية التي بحثنا فيها، بما في ذلك جوجل وفيسبوك. من حيث المحتوى الفعلي، المعلومات والمعرفة في مقالات ويكيبيديا، تحتوي ويكيبيديا على أكثر من 300 إصدار بلغات مختلفة، ومع ذلك لا يستطيع المتحدثون بهذه اللغات الوصول إلى نفس المحتوى أو نفس القدر من المعلومات. أردنا التعمق أكثر في السؤال والإجابة، ما مدى جودة تغطية محتوى ويكيبيديا عبر إصداراتها باللغات المختلفة؟ هل بعض اللغات أفضل تمثيلا من غيرها؟ هل تتمتع مجتمعات لغوية معينة بإمكانية الوصول إلى محتوى أكثر من غيرها؟ لقد أجبنا على بعض هذه الأسئلة بالتفصيل في تحليل مارتن ومارك لويكيبيديا. لقد استخدمنا بيانات سنة 2018 مع العلامات الجغرافية، طريقة لتضمين مراجع جغرافية مثل الإحداثيات في مقالات ويكيبيديا، وقمنا بتحليل عدد المقالات ونمو المحتوى بلغات مختلفة. اعتمدنا أيضا في تحليلنا على اللغات المحلية، ونعرفها على أنها لغات مصنفة إما كلغة رسمية في مجتمع الترميز الأحادي، الترميز الذي يدعم اللغات على الإنترنت، أو التي يستخدمها ما لا يقل عن 30% من السكان في أي بلد. ثم حددنا اللغة المحلية الأكثر انتشارا، أي التي يتحدث بها أكبر عدد من الأشخاص في كل بلد. وجدنا 73 من هذه اللغات الأكثر انتشارا في بلد واحد على الأقل. اللغة الإنجليزية هي الأكثر انتشارا، وهي اللغة الأكثر انتشارا في 34 بلدا، تليها العربية والإسبانية في 18 بلد، والفرنسية في 13 بلد، والبرتغالية في 7 بلاد، والألمانية 4 بلاد، والهولندية في 3 بلاد. اللغات الصينية والإيطالية والماليزية والرومانية واليونانية والروسية هي اللغات الأكثر انتشارا في بلدين، مع انتشار 60 لغة المتبقية في بلد واحد لكل منهما. لمقارنة توزيع اللغة المحلية هذا بمحتوى ويكيبيديا في كل بلد، حددنا إصدار ويكيبيديا اللغوي الذي يشمل أكبر عدد من المقالات حول ذلك البلد. لقد وجدنا تحيزا تجاه محتوى اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية هي لغة ويكيبيديا السائدة في 98 بلد، تليها الفرنسية 9 بلاد، والألمانية 8 بلاد، والإسبانية 7 بلاد، والكاتالونية والروسية 4 بلاد، والإيطالية والصربية 3 بلاد، والهولندية واليونانية والعربية والصرب كرواتية والسويدية والرومانية بلدين لكل منهما. أما لغات ويكيبيديا 21 المتبقية فهي الأكثر انتشارا في بلد واحد لكل منها. في حين أن عدد المقالات على كل نسخة لغوية من ويكيبيديا هو أمر ديناميكي ومستمر، إلا أنه من الواضح أن إصدارات ويكيبيديا اللغوية تختلف اختلافا كبيرا من حيث الحجم والنطاق، سواء من حيث عدد المقالات أو حجم مجتمعات المحررين الخاصة بها. ويكيبيديا الإنجليزية هي الأكبر بدرجة كبيرة، حيث تضم أكثر من 6 ملايين مقال وحوالي 40 مليون مساهم مسجل. المجتمعات المساهمة التالية على ذلك من حيث الحجم هي إصدارات ويكيبيديا الإسبانية والألمانية والفرنسية، ولكل منها ما بين 4 و6 ملايين مساهم وحوالي مليون مقال. إصدارات اللغات المتبقية قليلة بالمقارنة، فقط حوالي 20 لغة لها أكثر من مليون مقال، و70 فقط لها أكثر من 100 ألف مقال. تحتوي معظم إصدارات لغة ويكيبيديا على نسبة صغيرة فقط من محتوى ويكيبيديا الإنجليزية. الأمر المثير للدهشة هو كيف أن المحتوى اللغوي عبر ويكيبيديا يشابه نفس التوزيع الذي رأيناه سابقا في خرائط جوجل. يصحح هذا أيضا عندما ننظر إلى عدد المقالات في ويكيبيديا بلغات مختلفة مقارنة بعدد المتحدثين بهذه اللغات، سواء كانت لغة أولى أم ثانية. في اللغات الأوروبية مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية والبرتغالية نجد تناسبا بين عدد المقالات بهذه اللغات على ويكيبيديا مع عدد المتحدثين بها، لكن ذلك لا ينطبق على اللغات الأخرى التي يتم التحدث بها على نطاق واسع، فالماندارين الصينية والهندية والعربية والبنغالية والإندونيسية يتحدث بها مئات الملايين من الأشخاص، ومع ذلك فإن إصدارات ويكيبيديا الخاصة بها أقل بكثير، مع عدد أقل من المقالات مقارنة بإصدارات اللغات الأوروبية. هناك من مقالات على ويكيبيديا الفرنسية أو الإسبانية أو البرتغالية أكثر من تلك الموجودة في نسخ الماندارين أو الهندية أو العربية، على الرغم من كون الثلاث الأخيرة هي ضمن الخمس لغات الأكثر استخداما في العالم، حيث يفوق المتحدثين بها أولئك المتحدثين بالفرنسية والبرتغالية. يحتوي مقال مارتن ومارك على المزيد من التحليلات وتصوير للبيانات على ويكيبيديا بلغات مختلفة، ولكن ما يتضح من تلك الأرقام هو ما تردده الخبرات الحية لمساهمين عبر العالم. يتخلل التهميش والاستبعاد للغات التي ليست في الأساس لغات استعمارية أوروبية بعمق عبر العالمين المادي والافتراضي، بما في ذلك لغات سائدة وعالمية مثل اللغة العربية. من أجل الكتابة على ويكيبيديا باللغة الخاصة باستخدام المراجع التي تستند إلى سياق هذه اللغة، نحتاج إلى مصادر منشورة موثوقة وشاملة، وهي كما رأينا سابقا نادرة في معظم لغات العالم. بصفتها إحدى المساهمات في ويكيبيديا، تتحدث آمنة عن مدى صعوبة ومعاناة العثور على الموارد والمراجع بلغات مختلفة عبر إفريقيا، وتقول: على سبيل المثال بالنسبة لي بصفتي إحدى مستخدمي ويكيبيديا للعثور على مراجع بلغاتنا، عندما أقول بلغاتنا فإنني لا أتحدث فقط عن اللغة التونسية أو لهجتنا أو اللغة العربية، ولكن أيضا عندما ننتقل عبر إفريقيا نجد فجوة كبيرة من حيث الموارد والمراجع. حتى في أوروبا يعاني المتحدثون بلغات الأقليات عند استخدام أو تحرير ويكيبيديا بلغاتهم، على حين وجدت كلوديا أن العديد من المشاركين في الاستطلاع في بريتون كانوا على دراية بوجود بريتون ويكيبيديا، حيث ساهم 19% منهم فيها من خلال تحرير المقالات المتاحة أو كتابة مقالات جديدة 8%، إلا أنها تشعر أن معظم المتحدثين بلغة الأقليات سوف يتحولون إلى لغة أخرى سائدة لكونها أسهل. الإتاحة لا تعني أن الخدمات والواجهات والتطبيقات وإصدارات ويكيبيديا المختلفة مستخدمة بالفعل. تكشف بعض الدراسات أن المتحدثين بلغات الأقليات يتحولون بسهولة إلى لغة سائدة عند استخدام التقنيات الرقمية القائمة على اللغة، إما لأن التكنولوجيا أفضل بطبيعتها أو لأن نطاق الخدمات المتاح أوسع بكثير. ويكيبيديا ومجموعتها من المشروعات المعرفية حرة المصادر، أي مفتوحة المصدر، حيث الشفرة متاحة بشكل مفتوح ومنشأة بشكل جماعي. هي من أكثر المساحات المفعمة بالأمل والمساعدة بالنسبة لمعرفة متعددة اللغات عبر الإنترنت. على سبيل المثال، تعلم مجتمعات المتطوعين المساهمين بها وتدرك أنه لا يوجد شكل واحد للغة الإنجليزية أو العربية أو الصينية، لكن التعبير عن هذه التعددية في سياق اللغة والمحتوى ليس بالأمر السهل دائما. لقد رأينا من تحليلاتنا وخبراتنا تعاني ويكيبيديا أيضا من هياكل تاريخية ومستمرة من القوة والامتياز التي تحرف المسار والأشكال التي نقوم بإنشاء وتبادل المعرفة بلغات مختلفة وضمن عائلات اللغات. ما هي بعض الطرق للمضي قدما بالنسبة لنا كأفراد ومؤسسات ومجتمعات ترغب في الحصول على إنترنت متعدد اللغات؟ في الأقسام التالية والأخيرة سوف نسعى إلى الاستفادة من الرؤى من جميع الأرقام والقصص التي شاركناها معكم حتى الآن، لتقديم نظرة عامة لما تعلمناه والسياقات والتفاهمات والإجراءات التي قد تقودنا إلى إنترنت متعدد اللغات حقاً.